وما زلنا مع الإمام الجليل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، الذي وقف وقفة عظيمة أمام الانحراف العظيم الذي جره المعتزلة بتأثيرهم على المأمون في الفتنة المشهورة بخلق القرآن، وبدأ يفتن العلماء، وفعلا وجد استجابة غير عادية. ما توقع ولا توقع الناس أن يكون استجابة العلماء الكبار بهذا اللين، فلانت دفعة من العلماء، والدفعة الثانية بدأت إما تقول صراحة أو تقول كلام شبيه بذلك. ونسمع كيف لان أحدهم أمام إسحاق ابن إبراهيم رئيس الشرطة في بغداد وحاكم بغداد أثناء غياب المأمون الذي كان هو يتولى اختبار هؤلاء العلماء. قال إسحاق ابن إبراهيم رئيس الشرطة لأبي حسان الزيادي أحد علماء المسلمين رحمه الله، قال له: ما عندك؟ يعني في قضية خلق القرآن. قال: سل عما شئت. فقرأ عليه ورقة كتبها هو: أشهد أن لا إله إلا الله أحد فرد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. هو دخل في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه، يعني لا يمكن أن يكون الله يتكلم لأن احنا نتكلم، هذا المقصود من وراها، وإن كان غير واضح لكن الذي يفهم يفهم، فظاهرها جيد، لكن لما تطرح هذه القضية في هذا الجو هذا المقصود من وراها، لكن هؤلاء العلماء أخذوها وتعاملوا معها كظاهرها. فقال: القرآن مخلوق هو؟ فرد أبو حسان فقال: القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق. ثم زاد قال: وأمير المؤمنين إمامنا، وبسببه سمعنا عامة الناس، وقد سمع ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، يعني هو يرى أمور نحن لا نراها، وقد قلده الله أمرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا وتؤدى إليه زكاة أموالنا ونجاهد معه ونرى إمامته إمامه، وإن أمرنا ائتمرنا، وإن نهانا انتهينا، وإن دعانا أجبنا. يعني احنا مطيعين لأمير المؤمنين ونقر أنه يحكمنا بالإسلام. إسحاق ما سكت، قال: القرآن مخلوق هو؟ فرجع أبو حسان نفس الكلام، فقال: هذا قول أمير المؤمنين، وطلع له الخطاب اللي فيه يقول أمير المؤمنين أن القرآن مخلوق، هذا كلام أمير المؤمنين، ما تقول فيه؟ قال: قد يكون هذا فعلا رأي أمير المؤمنين، لكن لا يأمر به الناس ولا يدعوهم إليه، وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت. فقال إسحاق: ما أمرني أن آمرك، وإنما أمرني أن أمتحنك. ثم مسك الإمام أحمد، قال: ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليه. قال: هذا الكلام الذي في الورقة أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء في وجه من الوجوه ولا معنى من المعاني، ما تقول فيه؟ موافق على هذا الكلام؟ قال: أقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال الله في القرآن. لما تقول لا يشبه شيء في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه، إذن لا يسمع ولا يبصر، لأن الناس تشترك معه في السمع والبصر، فإذا قلنا لا يشبه شيء في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه، إذن صار لا يسمع ولا يبصر، كيف نقول بهذا؟ وإنما أنا أقول: ما قال القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا واحد من الجالسين من المتأثرين من المعتزلة قال: أصلحك الله، يكلم رئيس الشرطة، إنه يقول الله سميع من أذن وبصير من عين. فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله سميع بصير؟ قال: هو كما وصف نفسه. قال: فما معناه؟ يعني ما حقيقة هذا السمع والبصر؟ كيف يعني يريد أن يشرح له كيف؟ هل سمع مثل سمعنا وبصر مثل بصرنا؟ قال: لا لا ندري، هو كما يصف نفسه يسمع ويبصر، لكن ما هو مثلنا، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. وبدأ العلماء يكونوا على ثلاث مواقف، أما الفرقة الأكبر فاستجابت، وأما الفرقة الأصغر قليلة جدا فرفضت رفضا قاطعا مثل الإمام أحمد ومن معه، وأما الفرقة الوسط فكان موقفها وسطا، أنها تقول القرآن كلام الله وإذا أمرنا الأمير نقول غيره، ما عندنا مانع. فابن البكاء الأكبر سئل هل القرآن مخلوق؟ قال القرآن مجعول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، والقرآن محدث لقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فقال له إسحاق المجعول مخلوق؟ قال نعم. قال إذن القرآن مخلوق؟ قال لا، القرآن مجعول ولا أقول مخلوق. يعني فلسفة وكلام ما له معنى، كل من أجل أن ينجو بنفسه وأن ما يزعل عليه الأمير. فمثل هذه الأقوال لا تقبل، خاصة في وقت فتنة ستتعرض عقيدة الناس للفساد. المهم كتب إسحاق ابن إبراهيم رسالة إلى المأمون يوضح فيها مواقف كل هؤلاء العلماء، من الذي وافق ومن الذي قال كلام وسط ومن الذي رفض رفضا شديدا. ثم أرسل رئيس الشرطة إسحاق ابن إبراهيم الخطاب إلى المأمون، وبعد 9 أيام وإذ بإسحاق يأمر بجمعهم، حيث وصله رد المأمون على مواقفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه، يعني هذا كتابك اللي جواب على كتابي، فيما ذهب إليه. شوفوا الآن الكلام شديد. متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرياسة فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن، وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم وتكشيف أحوالهم وإحلالهم محالهم وإطباقهم على نفي الشبيه. كلهم اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، إذن هذه قضية ما اختلفنا عليها. واختلافهم في القرآن. وأمير المؤمنين يحمد الله كثيرا كما هو أهله، ويسأله أن يصلي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويرغب إلى الله في التوفيق لطاعته وحسن المعونة على صالح نيته برحمته. هو طبعا منطلق من حرصه على الدين، لكن سبحان الله انحراف، لأنه ما قام على علماء محكمين. ثم قال، شوفوا الكلام الآن في منتهى الشدة، كلام المأمون يقول: وقد تدبر أمير المؤمنين على ما كتبت به من أسماء من سألت عن القرآن، وما رجع إليه فيه كل امرئ منهم، وما شرحت من مقالتهم. يقول: فأما ما قال المغرور بشر بن الوليد، لأن بشر كلام لين، ما هو مثل كلام الإمام أحمد. يقول: أما ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق، يعني قال القرآن كلام الله وليس بخالق، وادعى من تركه الكلام في ذلك. المهم يقول: فقد كذب بشر في ذلك وكفر وقال الزور والمنكر. بدأ يعد فيه كلام شديد، كيف سيصبر على الإمام أحمد هذا؟ قال: فادعوا به إليك وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك، وأنصصه عن قوله في القرآن واستتبه منه، خليتوب، فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته، إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح والشرك المحض عند أمير المؤمنين، فإن تاب منها فأشهر أمره، وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاد، رفض أن يقول القرآن مخلوق كفرا وإلحادا، فاضرب عنقه. الآن بدأ الآن يسب في العلماء، هذا الذين لانوا. يقول: وأما الذيال بن الهيثم فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار. بدأ يقول هذا حرامي نعرفه، بدأ يسب العلماء. يقول: وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام وقوله أنه لا يحسن الجواب في القرآن، يعني غير الكلام هذا ما يعرف، فأعلمه أنه صبي في عقله لا في سنه، وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب، لما تنزل عليه العصا عندها يعرف يجاوب، إذا الآن ما يعرف يجاوب. ثم إن لم يفعل، إذا ما انفعت مع العصا، كان السيف وراء ذلك إن شاء الله. وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها، واستدل على جهله وآفته بها. قال أنا فهمت كلام أحمد وعرفت ماذا يقصد وفهمت اللي وراء كلامه وعرفت جهله وما قال ماذا سيفعل به. الآن ترك أشد واحد بدأ يتكلم عن الباقين لأن ناوي نية على هذا الأشد واحد على أحمد بن حنبل. يقول أما الفضل ابن غانم فأعلمه أنه لم يخفى على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة. بدأ يطعن فيهم الحرامي. شوف الآن الخليفة لما ما استطاع يقنعهم بدأ يطعن في دينهم. ثم قال قولة شديدة، هذا في خطاب المأمون، قال وأما من لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في كتابي هذا، يعني سواء اللي ذكرتهم أو ما لم أذكرهم، اللي خاطبني فيهم أو لم تخاطبني، جميع العلماء الذين لم يقولوا بأن القرآن مخلوق، فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ليخاطبهم أمير المؤمنين، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. كلام خطير، أي واحد كلامه نص نص ما أقبل منه، لازم يقول القرآن مخلوق، وأي واحد رافض بعد هذا التهديد ركبهم احملهم على الدواب تحت الحراسة المشددة وسلمهم لحراسي في جيشي خلي يسلمونهم لي وأنا أتصرف معهم، والذي لا يرجع عن كلامه في قضية القرآن فله السيف. كتب سنة 218 هجرية. طبعا لما الآن وصل خطاب المأمون جمع العلماء وأخبروا بالقرار، كلام نص نص لن نقبل، لابد من حسم المسألة، إما أن تقولوا القرآن مخلوق أو تقطع رقابكم. إذن ظلت الأمة حوالي 20 سنة تئن وتنزف، كل هذا من أجل حماقة من حماقات هذا الخليفة الذي كان صاحب علم وصاحب نظر في الفقه والدين، لكن سبحان الله لأنه أحاط نفسه ببطانة منحرفة في عقيدتها أثرت عليه حدثت كل هذه الفتنة. وركزوا بالذات على صفوة العلماء، على أجلاء الفقهاء، على الثقات من الحفاظ، على الكبار من المحدثين، وانتقلت الفتنة ليس فقط إلى بغداد وإنما إلى كل العراق، ثم انتقلت إلى خراسان والمشرق والحجاز ومصر، وأمر كل الولاة في كل هذه الأقطار أن يأتوا بكل العلماء ويمتحنوهم، والذي لا يقر أن القرآن مخلوق يرسل إلى سجون بغداد وسجون سامراء. وفعلا بدأت السجون تملأ بأمثال هؤلاء، وبدأ العلماء يلينون الواحد تلو الآخر رخصة، يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن بعض العلماء كانت لهم مواقف خاصة، من هؤلاء العلماء نعيم ابن حماد، عالم محدث عربي من خزاعة، سكن في مرو ثم العراق والحجاز ومصر، وكان في كل مراحله يدرس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرد على الجهمية والذين يقولون بخلق القرآن ويسفه آراءهم بالحوار والكتابة، وكتب 13 كتاب في الرد على الجهمية. وفي وقت الفتنة كان موجود في مصر، وكان من أهل الحديث، تلقى على يد أستاذ الإمام أحمد هشيم ابن بشير، وكان الإمام أحمد يقول عنه جاءنا نعيم بن حماد ونحن على باب هشيم نتذاكر المقطعات، فقال جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث متفرقة، يقول ماذا لا تجمعونها؟ فيقول الإمام أحمد فعنينا به منذ يومئذ. إذن هذا الدارس نعيم كان موضع اهتمام خاص من هشيم ومن الإمام أحمد فيما بعد، سمع من صفوة الأئمة المحدثين الكبار، سمع من سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، من هؤلاء الكبار، وروى عنه الكبار، روى عنه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، وروى عنه البخاري والنسائي والترمذي، وظل يحدث حتى وهو في السجن. هذا الرجل العظيم يقولون هو أول من جمع المسند وصنفه، يقول الميموني تلميذ الإمام نقلا عن الإمام نفسه يقول أول من عرفناه يكتب المسند نعيم، نعيم كان في مصر، فانتشرت الفتنة وبدأ العلماء يحملون من أنحاء الأرض، فحمل نعيم وحمل البويطي العظيم وأدخلوا في سجون العراق في سامراء، وظل هؤلاء العلماء إلى زمن المعتصم وهم يعذبون ويمتحنون، ورفض رفضا قاطعا أن يقول بخلق القرآن، وكان يرد على هذه المقالة ردا شديدا، ومات في سجن سامراء في قيوده رحمهم الله تعالى.